إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، فإن ربكم يعلم السر والنجوى. حكي أن مسلما تجادل مع نصراني، فاحتدم النقاش وطال الجدال، فقال النصراني مستفزا: إن عيسى هو ابن الله. فثارت ثائرة المسلم واشتد حنقه وعظمت غيرته وبرزت عاطفته، وقال بانفعال: بل محمد هو ابن الله. وفي موقف آخر يتقابل سني ورافضي، فيلعن الرافضي أبا بكر وعمر، فيرد السني بغيرة وعاطفة ملتهبة ويلعن عليا والحسين. إنهما موقفان يصوران داء استفحل في أمتنا، وبخاصة في صفوف شبابنا. إنه داء تحكيم العواطف والاستجابة لها، والغفلة عن الرجوع إلى مصدر التشريع وتغليب العقل والحكمة، خاصة في أوقات الفتن والأزمات. إن العاطفة ملكة فطرية وهبها الله عز وجل للإنسان، ويختلف تدفقها من شخص لآخر. إن العواطف ليست مذمومة لذاتها، بل هي قواصف إذا كانت هي المرجع في تحديد المواقف. فعندما نؤسس كثيرا من مواقفنا وآرائنا حول قضايا أمتنا على بنية عواطفنا، فستجد أن النتاج المحصل في نهاية المطاف بناء عاطفي مكرس بالهزائم ومنته بالخسران لكثير من مدخرات الأمة. إن مجاوزة الحد في عواطفنا مكمن ضعفنا أتينا من خلاله، فكما أن الغلو في تقديس العقل مكمن خلل سقطت كثير من الأقنعة نتيجة الغلو فيه، فكذلك عندما انفلت زمام العاطفة ولا نقيم لها ضابطا معينا، فكذلك عندما نفلت زمام العاطفة ولا نقيم لها ضابطا معينا، فنبحر بين أرجائها ونردد أدبيات الماضي المجيد والعصر الباهر، ولا نعرف من قواعد لغتنا إلا إنشاد أفعال الماضي: كنا وكانوا وكانت لنا واسألوا عنا، أو أن نترنم ونستنجد بصناع تاريخنا الذي نحفل به، فنجد من يمتطي صهوة الكلام ويردد بأعلى صوته: وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أين أنت يا عمر ويا صلاح الدين، هبوا لنجدتنا وانظروا شقوتنا. فيا سبحان الله، أغاية الخشونة أن تندبوا: قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام تطلبونه، كم مرة على جدار الجبن تجلدونه، أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ دعوا صلاح الدين واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تنبذونه. إن تربية الناس على هذا المبدأ وإحياءهم في جو من أمية العاطفة وحياة الوهم وتسطيح عقلياتهم لن يكون إلا عقبة في طريق الإصلاح، ولن ينتج إلا أمة ذات أرقام منبتة لا ظهرا أبقت لا ظهرا أبقت ولا أرضا قطعت. إنه برغم كل عواطف الناس وكل حماستهم التي يبدونها فهي حماسة عاطفية لا تقيم بناء حقيقيا. إنما تحتاج القاعدة إلى الإنشاء من جديد فردا فردا حتى يكتمل بناء متماسك كبناء الجماعة الأولى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا لا ندعو إلى هجران العاطفة أو التخلي عنها، كلا، فلقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يحمل بين جنباته مجموعة من العواطف، لكنها لم تكن لتحدد مواقفه أو تصنع قراراته. لقد كان يغضب ويغار، ولكنه لم ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لله عز وجل. لقد كان يؤذى ويحزن ويتعرض للعذاب، فلم تدفعه عواطفه إلى طلب التشفي، بل كان شعاره اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان يرى المنكر ويتعامل مع أصحابه بالعقل والحكمة ومراعاة الحال. يرتكب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ذنبا يسمى في عصرنا بالخيانة العظمى، ويكون التعامل النبوي بلغة العطف واللطف والهدوء: ما هذا يا حاطب؟ ويقول لعمر رضي الله عنه: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان يمتلك عاطفة الحب لعائشة، ولكنها لما أذنبت مرة هجرها، ولما أخطأت مرة زجرها. ومع عاطفة الحب هذه لم يظلم في قضية أو يجر في عطية، وكان يعدل بالسوية. في موقعة أحد كان للعواطف والغيرة الملتهبة دور قبل بداية المعركة، حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج، فكان رأي الشباب المتحمس أن يخرجوا، وكان رأيه مع كبار الصحابة البقاء والدفاع عن المدينة، فغلبت لغة العاطفة وخرج المسلمون، فكان ما كان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وفي الحديبية حيث الصلح والفتح يصيب المسلمين غم شديد لشروط الصلح، ويأتي عمر رضي الله عنه بانفعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه. فيأتي عمر إلى أبي بكر ويقول: أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فالزم غرزه، فوالله إنه على الحق. قال عمر: فيما بعد فعملت لذلك الموقف أعمالا. إنه حوار يجلي الفرق في التعامل حينما يستغرق المرء في اللحظة الحاضرة ويغيب عنه الشعور بالاستسلام، وبين لغة العقل والاستسلام لشريعة الله وأوامر رسوله. بل كان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول يوم صفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، فوالله لقد رأيتني يوم الحديبية ولو أنني أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. لقد كانت نظرة الصحابة محدودة بالأوضاع القائمة، وكانت نظرته صلى الله عليه وسلم بعيدة المرمى والهدف. لقد غلب على تربيتنا الإغراق في التربية العاطفية والتي أثرت على تفكيرنا ومواقفنا، فكان أن تعامينا عن الأخطاء والعيوب وافتقدنا الاتزان والموضوعية، وانسقنا مع العاطفة إلى اتخاذ المواقف والقرارات استجابة لها. حينما حكمنا العواطف أطلقنا الأحكام والمواقف من الرجال والأعمال والجهود والمواقف من وحي العاطفة فقط، ويكون الحاكم الأول والأخير والقاضي والشهود والمدعي هو العاطفة وحدها، فأصبح الحكم حينئذ جائرا متطرفا. العاطفة هي التي تحكمت في وجهات نظرنا، فأصبحنا نعرف الحق بالرجال وليس العكس، وأصبحنا نعلق مناهجنا بطرح فلان أو علان، فما قاله فهو عين الصواب والحكمة، وما حذر منه فهو الخطر المتربص. حينما حكمنا العواطف رأينا الجور في التعامل مع المخالف، فجحدت الجهود والمواقف، وأصبح الناس فريقين، خيرنا وابن خيرنا وشرنا وابن شرنا، ومن أخطأ مجتهدا ولو مرة فجزاؤه ما رأينا منك خيرا قط. أما منطق الشرع فيقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومنطق العقل يقول على لسان السلف من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وحينما حكمنا العواطف رأينا الخلل في التعامل مع المذنبين، فأصحاب العواطف الجياشة المتجردة من العقل والشرع يقنطونهم من رحمة الله، ويغلقون في وجوههم أبواب الرجاء. وقديما قتل رجل 99 نفسا، فأفتاه منطق العاطفة بأن لا توبة له، فكانت النتيجة أن أكمل به 100. ونطق لسان العقل ومنطق الشرع على لسان عالم بقوله ومن يحول بينك وبين التوبة. حينما تحكمت العاطفة في رجل استعظم ذنبا لأخيه قال له والله لا يغفر الله لفلان، فكان الرد الإلهي مسكتا لمنطق العاطفة من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. وحينما حكمنا العواطف رأينا الطاغية أو المفسد أو المنافق الحاقد وقد تلطخت أيديهم وألسنتهم وأقلامهم بدماء الأبرياء وأعراضهم، وتدنست كتاباتهم بالسخرية من الخير ودعاته والحرب على الفضيلة ورجالها، فيخدرون مشاعرنا بكلمة عصماء أو مقالة حسنة أو موقف إنساني تمثيلي، فتتسابق منا دموع التأثر وعبارات الثناء، فبالعواطف نرى دموع عينيه ولا نرى السكين في يديه. وحينما حكمنا العواطف أصبحت العاطفة هي الدافع الوحيد للعمل، فيعمل المرء عملا أو يتخذ قرارا أو يقف موقفا والدافع الوحيد له هو العاطفة، وهذا هو عنوان الانحراف والفشل. وستقود العاطفة إلى نتائج غير محمودة، وسيؤد العمل في مهده ولن يحقق إلا نتائج ضبابية لن ترى، وتهدر العديد من الطاقات وتستنزف في غير محلها الصحيح. العواطف المجردة تدفع إلى الاستعجال في النتائج واللجوء إلى القوة تحقيقا لذلك. وكتاب الله يرسم صورة لهؤلاء. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. إن أشد الناس حماسة واندفاعا وتهورا قد يكونون لهم أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة عندما يجد الجد وتقع الواقعة. وذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف لا عن شجاعة واحتمال وإصرار. فكما أنها قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال للضيق والأذى فتدفعهم قلة الاحتمال إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار، حتى إذا وجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا وأشق مما تصوروا فكانوا أول الصف جزعا ونكولا وانهيارا وتراجعا. إن أعداء الإسلام يطمعون في أن يخرج الشباب المسلم عن خطهم فيتحمسوا للجهاد ويستعجلوا النصر ويحاولوا قطف الثمرة قبل أوانها، فيتخذ الأعداء وأعوانهم من ذلك ذريعة تنتهي بالبطش واستئصال الدعوة وإضاعة الجهود. وإن الحل المركز والمراحل الإيجابية في منطقية العمل مع المعاناة والشدة وضغط الواقع والصبر والمصابرة على طريق المحنة والسير في مجالات الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وحشد الطاقات والجهود في كافة فئات المجتمع، ذلك هو من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه شبابنا الغيور، لا أن يخوض معارك بلا هدف ويتطلع إلى الشهادة بلا غاية ويفقد الأرواح بلا ثمن. لقد فقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الأمر فقال لولده عبد الملك رحمه الله: وقد استبطأ ما يقوم به والده من التدرج في إصلاح الأمور، فقال له: يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال عمر رحمه الله: يا بني لا تعجل، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة. حينما جعلنا العواطف حكما سادت فينا المجاملات والمداهنات فأصبح أحدنا يتحرج من أن يقول الحق الذي يعتقده مراعاة لأحبابه وأصحابه. ولعمر الله إن كان أفضل الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر، فهو اليوم في كلمة حق تقال أمام محب مندفع بعواطفه. والشجاعة أن تقول ما تعتقد إن كان حقا ولو خالفك من خالفك. حينما تحكمت فينا العواطف بدأت تعزف عواطفنا على وتر التعلق بأمجاد الماضي وقصص السابقين هربا من واقعنا الذي نعيشه وانزواء من المسؤولية المناطة بنا في حمل أمانة هذه الأمة. فنحاول أن نوهم الناس بأن الفأس وقع على الرأس وأننا غير قادرين على أن نأتي بما أتى به الأوائل وأن مشاكلنا من صنع الجيل السابق وسيحلها الجيل اللاحق وما نحن إلا على الهامش. فتبحر عواطفنا في بحر اللجي لا ساحل له، نترقب في كل صباح أن يبرز لنا من يحقق لنا أمانينا ويهب لنصرتنا. إنه عندما ينتابنا هذا الشعور العاطفي المجرد فهذا يعني حدوث القصور والخلل في العديد من مشاريعنا وأفكارنا. واعلم أن الأمة ودود ولود غضة لهاب موفورة الشباب تعطي من يهب نفسه لها لا من يتغزل بحسنها فقط. إنه يوم أن نحكم عواطفنا مجردة من كل عقل وشرع فسينشأ في مجتمعنا الخلل، فالزوج المعدد سيظلم والقوامة ستهتز ويستنوق الجمل ويصير الزوج دمية في يد زوجته، فالحلال ما رغبت وإن كان عند ربك مكروها، ويتساهل الأب في انحراف أولاده. وحينما تتحكم العواطف فكم من حاكم سيجور وقاض سيظلم ومعلم سيحابي ووالد سيقصر. وما أجمل العاطفة حينما تكسى برداء الشرع وتدثر بدثار الحكمة والعقل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فحينما نتحدث عن العاطفة فإننا لا ندعو إلى التجرد منها وهجرانها. فإنسان بلا عاطفة كشجرة بلا ثمر، وإنما نبغي أن نلجم العواطف بلجام الشريعة ونضبطها بزمام العقل فتتلاقى العاطفة مع قيم العقل، فتأتي بعد ذلك نصوص الشريعة مهيمنة عليهما في طلب رؤية مؤصلة لا تغيرها المستجدات بقدر ما هي تستوعب المستجد، فتوجهه وفق مرادات النصوص المتكئة على فهم السلف الصالح. وحينما ندعو إلى ضبط العواطف فإن ذلك لا يعني أن يكون المسلم بارد الشعور متبلد الإحساس قليل الاكتراث بقضايا أمته غير آبه بالذل الواقع عليها والمهانة التي منيت بها والهوة التي تردت منها، ولكنه يعني أن توظف هذه الحماسة وتستثمر تلك العاطفة في حدود ما تقتضيه المصلحة الشرعية وما يتناسب مع المرحلة الدعوية. وما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي حينما بال في المسجد إلا أكبر صورة لهذه الحقيقة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: ينبغي لأهل هذه اليقظة والحركة المباركة ألا تحملهم العاطفة وتصدهم عن التعقل وعن السير على مقتضى الشرع، لأن العاطفة إذا لم تكن مقيدة بما يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصفة. ولذلك يجب أن يكون نظرنا بعيدا، ولست أريد بهذا أن نسكت على باطل أو أن نؤيد باطلا، ولكني أريد أن نأتي البيوت من أبوابها. وإن سلوك طريق الحكمة وإن طال فإن ثمرته ونتيجته تكون مرضية للجميع، وربما الغيرة تطفئ لهيب النار لكن لا تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيما بعد. انتهى كلامه رحمه الله. يا أهل الإسلام ويا شباب هذه الأمة، نحن نريد العاطفة الملتهبة التي تنبثق من نور الشريعة وضياء الحكمة، العاطفة الصادقة لهذا الدين والتي تجعل السيوف والقلوب في خدمة الدين والغيرة عليه. لا نريد العاطفة التي تنتج جيلا قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. يا شباب الإسلام، ألجمون زوات العواطف بنظرات العقول، وأنيروا أشعة القلوب بلهب العواطف، وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع، ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولا تصادموا نواميس الكون، ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة، ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها على بعض، وترقبوا ساعة النصر وما هي منكم ببعيد. إن تحكيم العواطف لا ينشأ إلا مع الجهل والقصور في العلم الشرعي، والظلم والجور، وفقدان المرجعية، وضغوط الواقع، والبعد عن مجالس العلم والعلماء. ودين الله كاف في تشريعاته لعلاج هذه الأسباب والقضاء عليها. أخي أيها المسلم، اضبط عواطفك، ولتكن آراؤك مبنية على ضوابط الشرع وليس وفق الهوى والعاطفة، ولتكن جادا في نقدك للآخرين، ساعيا للإصلاح لا لمجرد الانتقاد أو الانتقام، وليكن حكمك عادلا مقيدا بما يقتضيه الشرع والعقل، ولا تسيرك العاطفة فتصدك عن التعقل. تعلم أدب الخلاف قبل أن تشرع في الرد على من خالفك، وأهمها التجرد من الهوى والعصبية، وأن يكون هدفك اتباع الحق ولو كان عند من يخالفك، ولا تجعل الخلاف لمجرد الخلاف والبغي والعدوان وتحقيق الشهرة بين الناس. إن التجرد من العاطفة ينبغي أن يقتضي أن يكون قلبك إن التجرد من العاطفة يقتضي أن يكون قلبك منشرحا لمن خالفك في الرأي، وشعارك قول الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. حينما ترى من أهلك أو ولدك منكرا، فأضف إلى عاطفة الأبوة أو الأخوة عاطفة الغيرة المحمودة، ولا تأخذك في دين الله وشريعته رأفة، وكن حازما في أمرك، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. لا يصح أن ننساق وراء العواطف، لا يصح أن ننساق وراء العاطف، لا يصح أن ننساق وراء العواطف، نلهث وراء كل تغيير حتى ولو كان الثمن خللا في الأمن وإثارة للفوضى وفسادا في الأرض. وكان النتاج كما قال القائل: إن مضى عير فعير في الرباط. إن مخالفة العاطفة أمر شاق على النفوس، يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولله در من ضبط عواطفه وانفعالاته بميزان الحق والعدل، وألجمها بلجام العقل والحكمة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، وردهم على أهليهم وديارهم سالمين غانمين مثبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم فرج كربة إخواننا في جدة، اللهم اكشف الضر عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر ضعيفهم وأغن فقيرهم واكشف البلوى عنهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في مصر يا رب العالمين، اللهم فرج كربة إخواننا في مصر يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واكشف وكفهم شر شرارهم. اللهم ولي عليهم وعلى المسلمين في كل مكان من يخافك ويتقيك ويتبع ويحكم شريعتك ويرفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لظالم الراية, اللهم لا ترفع لظالم الراية ولا تحقق له غاية, واجعله لمن خلفه ومن قبله بعد ومن قبله آية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين, وانصر عبادك المجاهدين, وارحم جميع موتى المسلمين, وارحم جميع موتى المسلمين, وارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.